كيف؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على محمد. اللهم اكرمنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس 23 مجالس التاليف على كتاب الاعتصام للامام الشاطبي. قال رحمه الله تعالى: فصل. اذا ثبت هذا فالدخول في عمل على دية الالتزام له ان كان في المعتاد، بحيث اذا داوم عليه اورث ما لا ينبغي، فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام لانه مكروه ابتداء، اذ هو مؤد الى امور جميعها منهي عنه. احدها ان الله ورسوله اهدى اليه في هذا الدين التسهيل والتيسير، وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته، وذلك يضاهي ردها على مهديه وهو غير لائق بالمملوك مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ والثاني خوف التقصير او العجز عن القيام بما هو اولى واخذ بالشرع، وقد قال عليه السلام اخبارا عن داود عليه السلام: انه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفق اذا لاقى، تنبيها على انه لم يضعف الصيام عن لقاء العدو فيفر او يترك الجهاد في مظان تاكيده بسبب ضعفه. وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انك لتقل الصوم، فقال: انه يشغلني عن قراءه القران، وقراءه القران احب الي منه. ولذلك كره مالك إحياء الليل كله، وقال: لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، وقد جاء في صيام يوم عرفة أنه يكفر سنتين، ثم إن الإفطار فيه للحاج أفضل، لأنه قوة على الوقوف والدعاء، ولابن وهب في ذلك حكاية. وقد جاء في الحديث: إن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا. فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل فربما أخل بشيء من هذه الحقوق. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك متبذلة؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقام فصلى يا. فقال سلمان: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق سلمان. قال الترمذي: صحيح. وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطع والاستمتاع وما يرجع إليه، والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرها، والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة، والنفس بترك إدخال المشقات عليها، وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه، والواجب أن يعطي كل ذي حق حقه. وإذا التزم الإنسان أمرا من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها أو عن إكماله على وجهه فيكون ملوما. والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه بالفرض من جنس ما يشق الدوام عليه، فبدخول المشقة لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم. وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فشبه الموغل بالعنف بالمبت وهو منقطع في بعض الطريق تعنيفا على الظهر وهو المركوب، حتى وقف فلم يقدر على السير، ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة. فكذلك الإنسان عمره مسافة وغاية الموت، ودابته نفسه، فكما هو مطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها، فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسه حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في الحديث عن التسبب في تبغيض العبادة للنفس، وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا. وخرج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فقال: انطلقا فبشرا ويسرا ولا تعسرا، فإني قد أنزلت علي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خرج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. وهذا نهي عن التعسير الذي إلزام الحرج في التعبد نوع منه. وفي الطبري عن جابر بن عبد الله قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة بمكة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حاله، فقال: أيها الناس، عليكم بالقصد والقسط ثلاثا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: من هذا؟ فقلت: هذا فلان، فذكرت من عبادته وصلاته، فقال: إن خير دينكم أيسره. وهذا مشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد، وهو الوجه الرابع. وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه، فإن قوله عليه السلام: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مع قوله: ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع. ولذلك مثل عليه السلام بالمنبت، وهو المنقطع عن استيفاء المسافة، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، على التفسير المذكور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام، هكذا أثبت المحقق عندنا الشيخ مشهور، لكن لعل ما أثبته الشيخ رضا، الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، كما هو مثبت عندك في الحاشية، على قد يكون العبارة أوضح. فإذا قرانها على ما أثبته محمد رشيد رضا تكون العبارة هكذا: فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث مللا. أورث مللا، موجود عندك في الحاشية، أورث مللا ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء، إلى آخر الكلام. فلعل العبارة تكون أوضح وأيسر في الفهم من خلال ما أثبته الشيخ محمد رشيد رضا عليه رحمة الله. وعلى كل، يعني نحن نذكر في هذا التنبيه، نذكر تنبيها في هذا المقام، أنه من خلال مدارسة مع بعض الإخوة فيما يذكرون من جهة، مثلا دارسنا سبق اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام رحمه الله، فتبين لنا أنه من خلال مواطن متعددة أن الطبعة التي أخرجها محمد حامد الفقي عليه رحمة الله الشيخ محمد حامد أنها أدق من الطبعة المحققة التي حققها الشيخ الدكتور ناصر العقل. وهذا واضح من خلال لما تنظر في الطبعة المحققة المتداولة وتقارنها بإيش؟ بما ثبت في المطبوع القديم. بل إن المحقق الشيخ محمد الشيخ ناصر العقل تجده يعني يضطر أنه يثبت إيش؟ ما أثبته ماذا؟ حامد الفقي في مطبوعته. أيضا مر بنا في الإيمان الأوسط نفس الإشكالية، فطبعة مجموع بن قاسم الإيمان الأوسط نجد أنها أدق من الطبعة التي اعتنى بها الدكتور علي الزهراني في تحقيق الإيمان الأوسط، لما اعتمد على النسخة التركية. وتجد أيضا هذه تكرر نفس الكلام، أن المحقق تجده أحيانا تأتي مواطن مشكلة لا يحلها إلا عن طريق الرجوع إيش؟ إلى مطبوع بن قاسم. نفس الكلام هنا لاحظنا، يعني مواطن قد لا يكون مثل الكتابين السابقين، لكن الشيخ مشهور كما في المقدمة هو قال أن عثر على نسخة في المغرب وصفها بأنها نسخة نفيسة جدا، هكذا قال، نفيسة جدا، التي يرمز لها بميم، فلما يرمز لك بميم هذه النسخة التي احتفى بها. لكن إشكالية من الشيخ مشهور عفى الله عنه، أنا ما أدري كيف تكون نسخة نفيسة جدا ولا يعرف يعني ناسخها من هو ولا يعرف التاريخ، فكيف تكون نفيسة؟ والنفاسة تكون أحيانا من جهة أن الناسخ مثلا معروف، أو قبل هذا أن النسخة مثلا قديمة. فتلاحظ الآن جملة من إشكالات أحيانا تمر في نسخة ميم ويثبتها المحقق، ونجد أن الطبعة الخطية التي اعتمدها رشيد رضا قد تكون أدق وأيسر، فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا. فنرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله لما قال: إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث مللا، ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء. هو الآن يذكر الآن لما كان هذا مكروها، ذكر عندك الآن خمسة أمور، قرأنا الآن منها أربعة منها. الأول أنه كونه يلتزم لاحظ طبعا لاحظ المؤلف كما مر بنا أنه ذكر أمرا سماه نوع من الالتزام ليس على سبيل النذر، وطبعا هو ليس من الواجبات التي أوجبها الشارع، لكن التزم به فقال هذا ينبغي الالتزام به، وإن لم يصل لحد إيش لم يصل لحد الوجوب، لكن إيش هو إيش يعني متعرض للعتاب، أليس كذلك؟ هذا الذي مر بنا في آخر الدرس الماضي. فالآن يذكر جملة من الأوجه في هذا الصدد، فكونه مثلا يلتزم يعني طاعة ويورث ذلك مللا، فالمحذور الأول أنها إيش خالف إيش هدي النبي عليه الصلاة والسلام من جهة إيش التسهيل والتيسير، وقال عندك هذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته. وجاء هذا في بعض الحديث كما تعرفون، أنه في بعض الحديث جاء فيها ذكر الرخصة في السفر، أن هذه إيش صدقة من الله، فاقبلوا إيش فاقبلوا صدقته. هذا الأول. الثاني الذي هو الثاني والثالث لما قال خوف التقصير، والثالث خوف كراهيتنا، هذان الأمران الثاني والثالث يحتفي بهما المؤلف رحمه الله، وسنجد في آخر كلامه في هذا الصدد أنه يركز على هذين الأمرين، أنه كل إنسان يلتزم بعبادة ولا يؤديها، إما أنه يورث ذلك إيش أنه يعني يترك ما هو حق وأولى سواء في حق الله أو في حق الخلق، والثاني اللي هو إيش الملل والسآمة والانقطاع. فتجد أنه يركز على هذين الأمرين كما تجد في هذا الكتاب، وأيضا كما تجده أيضا في الموافقات. فنبدأ بالمحذور الثاني لما قال خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هولى وآكل في الشر. هذا التقرير البديع الذي قاله رحمه الله تجد أن جملة من العلم كلهم يتفقون على هذا، على إيش؟ على أنه إذا ترتب على فعل هذه النافلة أنه يترك ما هو أولى، فالمتعين ترك ذلك إيش؟ ترك هذه النافلة. لعلنا نذكر بعض كلام العلماء مما يعني يقرر ما قاله الشاطبي رحمه الله. فمثلا عندنا ابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار يقول كل من كان صومه لا يورث ضعفا عن أداء الفرائض وعما هو أفضل من صومه ذلك من نفل الأعمال في حال من أحوال عمره وهو صحيح فغير مكروه له صومه ذلك. لاحظوا كل من كان صومه لا يرثه ضعفا عن أداء الفرائض وعما هو أفضل من صومه ذلك من نفل الأعمال في حال من أحوال عمره. كان يشير إلى إيش حديث عبد الله بن عمرو أنه يكون هذا إيش يعني متيسر له في كل عمره. قال هو صحيح فغير مكروه له صومه، فغير مكروه له صومه ذلك، وكل من أضعفه عن الفرائض فغير جائز بل محظور. إذا هذا الصيام يضعفه عن أداء الفرائض هذا الصيام التطوع يقول هذا محظور غير جائز. قال وإن أضعفه عما هو أفضل من النفل، وإن أضعفه عما هو أفضل من النفل فمكروه. كذا في تهذيب الآثار نسم ما هو أضعف من النفل أي نافلة أفضل من نافلة، يعني في نافل أفضل منها، فكون هذا الصيام يعني يضعفه عما هو أفضل، لأن النوافل كما هي الواجبات تتفاضل، فإذا كان يضعفه عما هو أفضل فقال عندك إيش يكون إيش هذا النفل مكروه. في تهذيب الآثار الجزء الأول 82 و100. هذا أولا. ثانيا شيء كلام شيخ الزمر بنا في الدرس الماضي في الفتاوى المجلد 25 وسبقا قرأناه تجاوزه لأن مر بنا. أيضا عندنا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا المقام، يقول ابن رجب رحمه الله فأفضل الصيام أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه، أفضل الصيام ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه من القيام بحقوق الله أو حقوق عباده، فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل. هكذا في لطائف المعارف صفحة 30 و100. وقال في موطن آخر لما ذكر قول سلم في صيام الدهر أنه سلم قال لا صام ولا أفطر، لما قال فربما تضرر بتركه، فإذا صام وأفطر حصله بالصيام مقصود. لا، هذا يعني فيما يتعلق بأن صيام الدهر فيه محذور. على كل كلام ابن رجب اللي قرأناه أولا هو الذي يتفق مع تقريرات المؤلف رحمه الله. عندنا كلام الحافظ بن حجر، نقرأ بعض كلامه. قال رحمه الله: نعم، في سياق طويل قال: نعم، إن فرض أن شخصا لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلا، ولا يفوته حق من الحقوق التي خوطي بها، لم يعد أن يكون صيام داود في حقه أفضل. فيقول صيام داود في حقه أفضل، إذا إيش ما ضيع شيء من إيش من حقوق الله وحقوق الخلق. هكذا في الفتح الرابع 24 ومئتين، الرابع 24 ومئتين. وقال في موضع آخر في لما ذكر حديث سلمان مع أبي الدرداء، قالوا فيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. يقول فيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. كذا في الفتح الرابع 12 ومئتين. المقصود أن كلام هؤلاء المحققون، سواء ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو ابن رجب في لطائف المعارف، أو الحافظ في الفتح، كله يعني يتسق مع تقريرات المؤلف رحمه الله تعالى. يبقى عندنا لما قال أورد حديث أن داود عليه السلام كان يصوم يوم ولا يفر إذا لاقى، قال تنبيه على أنه لم يضعف الصيام، وهذا الذي قاله أيضا المؤلف، وقاله أيضا ابن رجب في لطائف المعارف، وقاله أيضا الحافظ في الفتح، قال: لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. هكذا في الفتح الرابع 23 ومئتين. هنا لما ذكر حديث أبي جحيفة، هذه مسألة يعني على الفائدة، لما قال أبو جحيفة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، الحافظ بن حجر يقول ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين: الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والنصرة، ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر إلى آخرنا. فهو يذكر أن أصحاب المغازي يثبتون إيش المؤاخاة في مكة، والمؤاخاة إيش في المدينة. كذا في الفتح الرابع 10 ومئتين. إلا أن ابن تيمية رحمه الله يعني يمكن هذه المؤاخاة اللي بين المهاجرين يعني يمكن ثبوتها، فيقول: وأما المؤاخاة بين المهاجرين فهذا باطل، وذلك نقل ضعيف. وأما المؤاخاة بين المهاجرين فهذا باطل وذلك نقل ضعيف، إلى آخر كلامه في الفتاوى 11 صفحة 100. قول هنا فرأى الدرداء متبذلة، يعني تاركة إيش للباس إيش الزينة. طيب، هذا هو المحذور الثاني اللي هو إيش، أن أن أنه أن أن هذا الالتزام قد يعني يوقع في ماذا، في ترك ما هو آكد أو لا في الشرع، سواء كان من حقوق الله أو حقوق العباد. المحذور الثالث، طبعا المحذور الثالث والرابع كما تلاحظون يعني فيه شيء من التقارب، ولا تجد أنها يعني ربط الثالث بالرابع كما في آخر الوجه الثالث. الثالث يعني أن يكره ذلك، وأن هذه الكراهية أو السآمة أو الملل تفضي الوجه الرابع اللي هو ماذا؟ اللي هو الانقطاع، اللي هو الانقطاع. قال عندك هنا الثالث: خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم. نفس العبارة، أنا أقول لعل العبارة التي أثبتها رضا قد تكون أظهر، لأنه قد فرض من جنس ما يشك الدوم عليه، يعني فرض على ماذا؟ فرض على نفسه، ليس كذلك؟ لأنه قد فرض أي المكلف من جنس ما يشك الدوم عليه، فتدخل كما هو عندك أيضا المطبوع فتدخل مشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه، هكذا ما جاء في طبعة رضا. فقد يكون هذا أدق، ومذكور هذا في الحاشية. إذا نقرأ العبارة كذا لأنه قد فرض من لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه، يعني فرض على نفسه. فتدخل مشقة بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه. إذا المحذور الثالث هو إيش؟ أنه يلحق من ذلك الاشمئزاز والكراهية لهذا العمل الذي يفضي إلى الرابع له وجه انقطاع وترك العمل. ذكر عندك حديث إن المنبت الأرض انقطع ولا الله أن أبقى، وذكر معنى، والكلام الذي ذكر مؤلفة يعني أيضا بمعنى كلام الحافظ ابن رجب في الفتح، يقول ابن رجب في فتح الباري: المنبت هو المنقطع في سفره قبل وصوله، فلا سفره قطع ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى. يعني نفس الكلام في الأول 39 و100. وقال في لطائف المعارف: فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه طول عمره استقام سيره، ومن حمل ما يعني ما لا يطيق به فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية، وقد يسأم فيقطع العمل فيصير كالمنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. كذا في لطائف المعارف 32 و100. وهذا المعنى قضية أنه يلحق السآمة والملل نفس الكلام قرره رحمه الله المؤلف في الموافقات، فقال أن هذا التعليل كراهية السآمة، قال هذا معقول معنى من جهة السآمة والملل والعجز وبغض الطاعة وكراهيتها. قال: فمن حصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد فتحدث له ضجرا ومللا وقعودا عن النشاط كما هو الغالب على المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك. هكذا في الموافقات الطبعة القديمة الجزء الثاني 37 و100. إذن الوجه الثالث هو إيش؟ أن كل إنسان يلزم نفسه بأنواع من التطوعات إذا أفضى ذلك إلى الملل والسآمة والضجر فعليه أن يترك ذلك. الوجه الرابع، لا قبل هذا قال: فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت. في عبارة جميلة لابن الجوزي رحمه الله في قضية الترف، أن كل إنسان يترفق. طبعا كلام العلماء هنا يا أخوان هذا يتكلم عن واقع، للأسف هذا الواقع الذي يتحدثون عنه من جهة الجلد في العبادة والاجتهاد، هذا واقع للأسف الآن ليس موجودا إلا ما شاء الله. غالب الناس غلب عليهم التفريط والإضاعة. هو يتكلم عن قوم مثلا تجد مثلا يعني يلزم نفسه بالصيام التطوع وطول عمره يعني، أو مثلا قيام الليل ونحو ذلك. أما غالب الناس الآن، الناس الآن للأسف كثير منهم ضيع الفرائض فضلا عن إيش؟ النوافل. في هنا لما قال: فكذلك الإنسان عمره مسافة، يقول ابن الجوزي رحمه الله: لا بد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير، ولا يحسن في العقل دوام السهر. طبعا دوام السهر في صلاة الليل. ولا يحسن في العقل دوام السهر وطول القلق. ويتكلم عن بعض الناس مثلا يصل به الخوف من الله لأنه يكون قلق أو لا ينام أبدا، هذا الآن أندر من الكبريت الأحمر أليس كذلك؟ نعم. قال: ولا يحسن في العقل دوام السهر طول القلق لأنه يؤثر في البدن فيفوت أكثر المقصود، يفوت أكثر المقصود. هكذا في صيد الخاطر 47 و200. هذا الوجه الثالث. يعني يمكن نذكر فائدة لأنه جاء هنا: فإن الله لا يمل حتى تملوا. جملة من المشايخ المعاصرين يقول: الحديث مر كما جاء. والحافظ ابن رجب ذكر تأويلا وبنى على بعض الروايات، فمن ذلك مثلا قول الحافظ يقول الحافظ بن رجب في الفتح لا يمل حتى تمل. يقول إذا سئم العبد من العمل ومله قطعه. إذا سئم العبد من العمل ومله قطعه، يعني قطع العمل وتركه. قال فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل. ويقول لا يمل حتى تمل، يعني أن العبد إذا مل العمل وقطع فإن الله تعالى إيش يقطع إيش ثوابه يقطع. فهو يفسر هنا بقطع الثواب إلى أن قالوا سمي هذا المنع مللا مقابلة للعبد على ملل، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. ثم ذكر كلام من قتيبة قال وزعم من قتيبة، يعني أورد هكذا بصيغة وزعم ابن قتيبة كما يعني قال في تأويل مختلف الحديث أن الله لا يمل حتى تملوا، يعني يقول هذا من أساليب العرب أنهم يقولون هذا الفرس لا ينقطع حتى تنقطع الخيل، والمراد لا ينقطع إذا انقطعت الخيل. فالمعنى أن الله تعالى لا يمل إيش إذا مللتم. وذكر أقوال كثيرة الحافظ بن رجب وكان يميل لهذا القول. وهذا القول ذكره في الفتح الأول 51 منها، جاءت في بعض الروايات التي نقلها ابن حجر في الفتح ما يؤيد ذلك. الحافظ ابن حجر يقول أو في بعض طرق الحديث إن الله لا يمل من الثواب، إن الله لا يمل من الثواب حتى يتملوا من العمل. قال أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل. قالوا في بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث. هكذا في الفتح لابن حجر الثالث 36. وكأن ابن رجب رحمه الله يرى أن هذه الصفة الملل والسآمة ليست إيش يعني من الصفات التي إيش ينزه الله تعالى عنها، كذا في فتح الباري والله أعلم. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. الوجه الرابع بين وظاهر، وكما قلنا الوجه الثالث يؤدي الوجه إيش الرابع، الملل يؤدي إلى ماذا؟ إلى الانقطاع. ولهذا يقول ابن رجب الملل والسآمة يوجب قطعه وتركه، يعني يوجب قطع العمل وتركه. فإذا سئم العبد من العمل ومله قطعه وتركه فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل. إذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم، هكذا في الفتح الأول 51 و100. على كل نحن لا نريد أن نستطرد في التعليق أو في الحديث، لكن الذي يجب أن تنبه إليه مدام الحديث عن التيسير ومراعاة المكلفين، يجب أن نتنبه إلى أن نعم الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر، وكما مر بنا في الدرس الماضي قوله سلم بعثت بالحنيفية السمحة. لكن يجب أن نتنبه إلى ما عم وطم في الوقت الحاضر من يعني تتبع الرخص بحجة فقه التيسير والترفق بالناس. فالذي يجب أن نتنبه إليه ما قال المؤلف رحمه الله الشاطبي في الموافقات، يعني الشريعة إنما جاءت من أجل إيش إخراج العبد من هذا من إيش من اتباع هواه ومن دواعي الهوى. وهذه الشريعة جاءت أيضا هي فيها ابتلاء وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا أمر. الأمر الآخر قضية أنه أحيانا ما يسمى بالمشقة، فتجد أن المؤلف رحمه الله في الموافقات أطال في موضوع المشقة. فهناك مشقة معتادة لا لا لا لا تعتبر مشقة توجب مثلا ترك الواجب أو فعل المحرم، والشرع كله مبني على إيش على هذه المشقات، حفة الجنة بالمكاره. والله تعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسباغ الوضوء عن المكاره. فهذه المشاق المعتادة لا بد منها لا بد منها. فالآن تجد الآن في الوقت الراهن يعني التفلت عن شرع الله والتوثب على أحكام الشريعة تحت إيش دعوة إيش التيسير ونحو ذلك. والواقع هذا ليس تيسير، هو الواقع أحيانا نوع من الانفلات عن الشرع، وأحيانا نوع من الزندقة نوع من الزندقة. فالرخصة هي التي جاء بها الشرع، أما كون يتوثب على شرع الله وترتكب المحارم أو المحرمات أو تترك الواجبات بحجة الترفق هذا ليس كذلك. وكما في الحديث صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إيش أيسرهما ما لم يكن إثما. فيعني الناس ونحن منهم بحاجة إلى من يذكر الناس بقضية تعظيم النصوص الشرعية، طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول وخذوه، ويعني هذا جهل مهم، أنه ينبغي تعظيم النصوص واتباعها وإجلالها، وأن أن يعني أن هذه النفوس البشرية ينبغي أن يعني أن تجاهد هذه النفوس ونهى النفس عن الهوى من أجل أن تلتزم بالشرع، ما هو العكس، يطوع النص لأهواء الناس وشهواتهم ورخصهم، وإنما ينبغي والمتعين شرعا أن يكون الشرع هو الأصل، وأن يعني هذه الأهواء وتلك الطبائع والأمزجة ينبغي إيش أن تطوع شرع الله، وأن يكون الشخص متبعا للشرع كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب هذا هو الوجه الرابع، ننتقل للوجه الخامس. والخامس الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف قد دل عليه مما تقدم أشياء، حيث قال عليه السلام يا أيها الناس عليكم بالقصد الحديث، وقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ألقط لي حصيات من حصى الخذ، فلما وضعتهن في يدي قال بأمثال هؤلاء إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفراط، وأكثر هذه الأحاديث المقيدة آنفا خرجها الطبري. وخرج أيضا عن يحيى بن جعدة قال كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه، عمل دائم وإن قل خير من عمل كثير منقطع. وأتى معاذ رجل فقال أوصني، قال أمطيعي أنت؟ قال نعم. قال صل ونم وصم وأفطر واكتسب ولا تأتي الله إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. وعن إسحاق بن سويد قال تعبد عبد الله بن مطرف فقال له مطرف يا عبد الله العلم أفضل من العمل، والحسنة بين السيئتين، وخير الأمور أوسطها، وشر السير الحقحقة. ومعنى قوله الحسنة بين السيئتين أن الحسنة هي القصد والعدل، والسيئتان مجاوزة الحد والتقصير، وهو الذي دل على معناه قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الآية، وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الآية. ومعنى الحقق الحقحق أرفع السير وأتعبه للظاهر، وهو راجع إلى الغلو والإفراط. ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفي قال العلم خير من العمل والحسنة بين السيئتين. وعن كعب الأحبار إن هذا الدين متين فلا تقدر إليك دين الله وأوغل برفق، فإن المنبت لم يقطع بعدا ولم يستبق ظهرا. اعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت إلا هرما، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا. فخرج ابن وهب نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة عليه من غير حرج. وعن عمير بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. وقال الحسن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين. والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي كالشروع في عبادة شاقة في نفسها، كذلك ينطلق على الحرج المآلي إذا كان الحرج لازما مع الدوام، فقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغير ذلك مما تقدم، مع أن الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول أبي أمامة رضي الله عنه في قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها، وقوله عليه السلام حب العمل إلى الله وما داوم عليه صاحبه وإن قل. فلذلك كان عليه السلام إذا عمل عملا أثبته حتى قضى ركعتي ما بعد الظهر بعد العصر. هذا وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه، فكيف به إذا عقد من نيته ألا يتركه فهو أحرى بطلب الدوام. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وهو حديث صحيح. فنهاه عليه السلام أن يكون مثل فلان، وهو ظاهر في كراهيته للترك من ذلك الفلان وغيره. فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الترك لعلة أكثرية يفهم عند تقريرها أنها إذا فقدت زال طلب الترك، وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل. فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط، وفي مندوب إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء، فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء، ومن حيث الكراهية كره له أن يدخل به. وحين صارت الكراهية هي المقدمة كان دخوله بالعمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر، فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها. فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضي الله عنه. ومن حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر في المآل أو مع قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشر، أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصدا للتعبد بها، وذلك صحيح جار على مقتضى أدلة الند. ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا أو التزاما بالقلب غير نذر، ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يؤمر بالوفاء ولكان عمله باطلا. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليجلس وليتكلم ويستظل وليتم صيامه. فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد بما ليس بمشروع البتة، وأمره بالوفاء بما هو مشروع في الأصل. فلولا أن للفرق بينهما معنى لم يكن للتفريقة بينهما معنى مفهوم. وأيضا فإذا كان الداخل مأمورا بالدوام لزم من ذلك أن يكون الدخول طاعة بلا بد، لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا نظير لذلك في الشريعة. وعليه يدل قوله عليه السلام: من نذر يطيع الله فليطعه. ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله سبحانه: يوفون بالنذر، بمعرض المدح وترتيب الجزاء الحسن. وفي آية الحديد: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرع. فتأملوا هذا المعنى، فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنه بمقتضى الأدلة، وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لباد الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم. والحمد لله، غير أنه يبقى بعد هذا إشكالان قويان بالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه بحول الله، فلنعقد في كل شيء في كل إشكال فصلا. طيب. طيب، الوجه الرابع يقول أن ذلك قد يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى الغلو. قال عندك: الغلو هو المبالغة في الأمر، مجاوزة الحد، هي الحيز الإسراف. واضح من كلام المؤلف رحمه الله أنه يرى أن الغلو ومجاوزة الحد إفراطا وتفريطا من خلال تقريره، وهذا يتفق أيضا مع تقرير شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء لما ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث، لما قال عليه السلام: إياكم الغلو في الدين. قال شيخ الإسلام: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. قال: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. هذا تعريف الغلو، هو مجاوزة الحد سواء مدحا إيش أو ذما. وإن كان عند الإطلاق هو مجاوزة الحد في إيش؟ في المدح ولا في الذم؟ في المدح، لأن يعني النصارى تزاوج الحد في مدح عيسى حتى جعله إلها. لكن يمكن يقال أن الغلو هو هكذا معناه مجاوز الحد مدح وذم، لكنه إذا اقترن بالجفاء فيختص بإيش؟ مجاوز الحد إيش؟ مدح. كما في الحديث الذي جاء فيه لحسن الألباني قوله صلى الله عليه وسلم: إن من جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فيمكن يقال أن الغلو عطريقة التي اختارها بعض المحققين، أن الغلو إذا جاء وحده يشمل إيش؟ الأمرين، مجاوز الحد مدحا وذما. وإذا اقترن بالجفاء فيكون الغلو هو مجاوزة الحد إيش؟ بالمدح، اللي هو بمعنى الإفراط، بمعنى التشدد، والجفاء اللي هو نوع من التفريط والإضاعة. ولا شك أن هذا الغلو يعني يؤدي إلى البدع. ولهذا شيخ الإسلام يقول: هؤلاء الخوارج غلوا في العبادات، غلوا في العبادات بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى البدعة. لما غلوا آل بهم البدعة، وهي إيش؟ كما في الحديث صلى الله عليه وسلم: يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هكذا في الفتاوى العاشر 92-300، وتعريف الغلو في الاقتضاء الصراط المستقيم الأول 89-200. قال عندك هنا: ومعنى قوله حسن بين السيئتين أن الحسن هي القصد والعدل، والسيئتان مجاوزة الحد والتقصير. لما يقول مجاوزة الحد المراد به ماذا؟ اللي هو إيش؟ الإفراط كذلك، والتقصير هو إيش؟ التفريط. يقول المؤلف رحمه الله في الموافقات: قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. قال: نهي عن التشديد شهير في الشريعة، بحيث صار أصلا فيها قطعية. فإذا لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، كان قصد المكلف إليه مضادا لما قصده الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به. فالتشديد ليس يعني هذا مما يعني يخالف شرع الله، بعثت بالحنفية السماوية يريد الله بكم اليسر. هذا الكلام في الجزء الثاني 33 و100. هذه كل مسألة نسينا نتحدث عنها أو نشير إليها ولو بعبارة، وهي قضية أن أن أن, أن المشقة ليس مقصودة لذاتها، ليس كذلك في العبادات وما شرعه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، ليس مستقيم على الإطلاق، ولا ورد أجرك على قدر نصبك، لكن كونه يصير هذا باضطراد بإطلاق لا ليس كذلك. قال قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات. قال ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا، ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته كان صحيحا، هكذا في المتاوى العاشر 20 و600. وأنتم تذكرون كلام القيم في مدار السالكين لما ذكر الأقوال الأربع في أفضل الأعمال، ليس كذلك؟ نفس كلام القيم المدارج هو أيضا في الجواب الصحيح لابن تيمية لما ذكر الأقوال الأربعة واختار القول الرابع، واختصره شيخ الإسلام بعبارة جميلة أن أفضل الأعمال ما كان أطوع لله وأنفع للعبد، ما كان أطوع لله وأنفع للعبد، كذا في الجواب الصحيح طبعة المدينة الرابعة 15 و100. هنا في موضوع الحرج يعني أشار له المؤلف رحمه الله في الموافقات، نذكر يعني من باب لما جاء الكلام عن قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأن ابن عباس رضي الله عنه ذكر رضي الله عنهما أن رفع الحرج في هذه الشريعة جاء بإيش؟ بالتوبة والكفارات، التوبة والكفارات. فكون الله تعالى شرع التوبة والكفارات هذا يعني من أعظم الأدلة على إيش؟ رفع الحرج. فذكر كلام جميل أنا نقرأ عليكم. يقول الشاطبي رحمه الله سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الحرج، يعني عن معنى الحرج، فقال أدعو لي رجلا من هذيل، فسأله أو قال ابن عباس قبل قال هل أنتم من العرب؟ يعني هو كان ابن عباس يعني كان يستنكر كيف أنتم من العرب ولا تعرفون معنى الحرج. فقال ادعو لي رجلا من هذيل، فقال الهذيلي قال الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج، الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج. فقال ابن عباس ذلك الحرج ما لا مخرج له، ما لا مخرج له. وفسره ابن عباس في قضية يريد الله بكم اليسر في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قالوا فسر رفع الحرج بإيش؟ كما قلنا أو كما قال ابن عباس بما شرع من التوبة والكفارات. ثم قال الشاطبي وأصل الحرج الضيق، فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرع. هذا تأكيد ما كان اعتنى به واعتنى كثيرا بقضية الفرق بين المشقة المعتادة وإيش وليست المعتادة. فالمشقة المعتادة هذه يعني يقول هذه لا تعد إيش؟ لا تعد حرجا لا في اللغة ولا أيضا إيش؟ في الشرع. هكذا في الموافقات 52 و100. هنا لما قال أن الشريعة جاءت برفع الحرج الحالي والمآلي، الحالي اللي هو في الوقت الحاضر، والمآلي اللي هو إيش؟ فيما يستقبل، كما في قصة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنها فعلا كما يعني مر بنا أنه ربما لو أجهد نفسه ترك العمل. ولهذا جاءت القضية إيش؟ أن أحب الأعمال يوم وينقل، وهذا ما جاء في الحديث، وهذا الذي أيضا أكد عليه الحافظ بن حجر لما قال إن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه، والمداومة على العبادة وإن قلت أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت. أيضا هذا في الفتح الرابع 15 و200. من الفوائد اللي ذكرها شيخ الإسلام عند حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو جاء فيه أن عبد الله ذكر الصيام وذكر القيام وذكر قراءة القرآن. فشيخ الإسلام يقول من خلال هذا الحديث أن أصول العبادات الدينية ترجع إلى هذه، إلى إيش؟ إلى الصلاة والصيام وإيش؟ والقراءة. هكذا في الفتاوى العاشر 91 و300. يبقى هنا لما قال فالحاصل يعني لو يقول لما يقولك الحاصل كان يعطيك إيش النتيجة والخلاصة، أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الترك. قال لعلة أكثرية في طبعة التي اعتمدها رضا، قال لعلة كثرته وما أثبتها هنا، لكن هكذا لما نرجع إلى طبعة رضا لعلة كثرته ففهم عند تقريرها أنها إذا فقدت زال طلب الترك. يقول إذا فقدت، فقدت ماذا؟ الضم يرجع إلى ماذا؟ نعم يرجع إلى إيش؟ أي نعم يرجع المشقة، أنها إذا فقدت المشقة زال طلب الترك، وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل. نعم، فإذا زالت المشقة زال طلب الترك. وتلحظ أن يقولك وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل، فكأنه الآن يجعل الترك إيش عند الأصليين؟ يجعله ماذا؟ يجعل فعلا ولا لا؟ يفهم من هذا كلامه ولا ما يفهم؟ لما يقول وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل، نعم هذا اللي يبدو، هذا الذي أيضا قاله في الموافقات. قال الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار، هذا في الموافقات بس نسيت أنقل العزو. طيب هنا يعني لاحظ المؤلف نفسه طويل، كل هذا الاستطراد رحمه الله كله امتداد للكلام الذي مر بنا في الدرس الماضي لما جاء الكلام على البدع إيش الإضافية، وأنه أورد كلام أبي أمامة رضي الله عنه على أنه إيش على أن هذا المثال كلام في إيش في شأن البدعة الإضافية. فأنت لما يقولك مثلا صلاة الليل أو صلاة التراويح، فالشخص إذا لم يلتزم بها فيكون إيش يعني على كلام أبي أمامة رضي الله عنه يعني قد يكون إيش مثل ما وقع فيها الكتاب إيش ورهبانية تدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وعلى أن المؤلف كما مر بنا يرى أن الاستثناء إيش متصل ولا منقطع، يرى أنه متصل يعني، وأن هذه الرهبانية إيش يعني هي إيش مشروع ليس مشروع عنده على كلام الذي يميل إليه أنه مشروع، لكن الذي حصل ماذا أنه إيش لم يرعوا حق رعايته. فهذا يعني كلام أبي أمامة وكلام في الاستثناء متصل كل على أساس أن هذه كلها من البدع إيش الإضافية. فنفس الكلام هنا لما يقول لك إيش هنا الآن هذا يكتنفه أمران، لما تنظر إليه من جهة أنه مشروع أليس كذلك، ومن جهة أنه هذا يعني كون مثلا لا يؤدي هذا العمل ويعتريه الكراهية والسآم والملل، هذا يعتبر إيش من هذه الجهة ماذا ابتداع. فهو الآن كل هذا الكلام من أجل أن يقرر أن هذا يعني يلحق بالبدعة الإضافية. ولهذا ماذا قال عندك؟ قال فأشبه المبتدع، لأنه مر بنا أن البدعة الإضافية فيها جانب ابتداع وجانب إيش ما يكون إيش مسنونا مشروعا. قال بعدها ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا أو التزاما بالقلب غير نذر. ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يؤمر بالوفاء، لو كان بدعة أي بدعة يقصد البدعة الحقيقية يعني. فالبدع الحقيقي مثلا النذر لغير الله واضح يعني ومن نذر يعصي فلا يعصي. ومثل ما ذكر عندك في حديث أبو إسرائيل لما يعني قاموا في الشمس، فلاحظ الشارع الحكيم مثلا فرق بين ما كان مشروعا وبين إيش ما ليس له أصل، لما قال سلم مروه فليجلس وليتكلم ويستظل وليتم صومه. قال عندك المؤلف رحمه الله فأنت ترى كيف أبطل عليه التعبد بما ليس مشروع البتة، اللي هو ماذا؟ وش اللي ليس مشروع البتة اللي يعتبر بدعة حقيقية؟ كونه مثلا يتعبد بالقيام أو يتعبد في الشمس، فهذا كله، أو يتعبد بالصمت، يتعبد بالصمت هذا كله كذلك. لكن الصيام قال وليتم صومه. يقول رحمه الله الشاطبي في الموافقات من باب هذا التقرير يقول فإن كانت المشقة حاصلة بسببه المكلف كان ذلك منهيا عنه وغير صحيح في التعبد به، لأن الشارع لا يقصد الحرج فيما أذن فيه. ثم ذكر الحديث وذكر بعد كلام مالك، الإمام مالك قال أمره أن يتم ما كان لله طاعة ونهاه عما كان لله معصية، إلى أن قال لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه ولا لنيل ما عنده، كذا في الموافقات الثانية 33

دون الإغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم بل على القليل النادر منهم. والشاهد للصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ويريد عليه السلام أنه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. فعلى هذا من رزق أنموذج مما أعطيه عليه السلام فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج. وأما رده عليه السلام على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام، ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا حظا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله. وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق. يعني الإشكال الأول الذي يرد على تقرير المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الآن أدوا عبادات وفيها أنواع من الشدة عليهم، بعضهم كان قاعد من رجليهم كثرة التنفل صارت جبهة، بعضهم كركبة العنز إلى آخره. كل هذه الآثار التي ذكرها هنا وكما نبه المحقق الشيخ منشور أنها أيضا مذكورة في الموافقات، ذكر العزو عنده وهو موجود في الطبعة القديمة الجزء الثاني صفحة 40 و100. كل هذا من أجل أن يقرر صاحب الاعتراض والإشكال عندكما في 75 لما قال: جاز الدخول في العمل التزاما مع الإغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة. يقول يجوز وليس يعني عدم الالتزام به يعني يوجب عتابا. فالمؤلف رحمه الله أورد هذه الأجوبة الثلاثة، ويمكن نضيف جوابا رابعا لابن الجوزي وجوابا خامسا لابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. قبل أن نورد الأجوبة هنا عندك لما قال في ذكر الاعتراض: وحال من فقدت في حقه العلة، هذا بين رحمه الله في الموافقات الجزء الثاني 39 و 141 و 100، فذكر أن عندنا صنف حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زاد، حوالي مثلا تقول العامة ونحوهم يعني ممن هو أقل. قال: وحال من يعمل بحكم غلبة الخوف والرجاء والمحبة. فالذي يعمل بحكم الإسلام هذا يقول قامت به العلة، العلة التي تمنع من إيش؟ تمنع من إيش الاستمرار، وقد تورثه السآمة. أما من عنده الخوف والحب والرجاء فهذا إيش يعني يدفع عنه تلك إيش تلك العلة أو تلك الآبة. وهذا يبين لك أن المؤلف رحمه الله يحتفي بهذه المحركات اللي يسميها شيخ الإسلام محركات القلوب الثلاثة اللي هي إيش المحبة والخوف والرجاء. ابن اسمع الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. يقول هنا في الاعتصام: يقول: والمحب يعمل بذل المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد ويفني لعلها القوة ويفني القوة. يعني يبني قواه في إيش؟ في ذات الله سبحانه وتعالى. قال في الموافقات قال بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة، يزيده نورا وراحة. كذا في الثاني سعد الذين ومياه. طيب بدأ بجواب الأول كان هو جواب الجرير الطبري أن هذه الجواب الأول في تخريج هذه الأثار أن هؤلاء يعني بعبارة وجيزة لم يقعوا في إيش؟ في تلك المحاذير الخمسة التي إيش؟ ذكر المؤلف، يقول لم يقعوا فيها ولم يقعوا في واحد منها، بل هذا الذي سلكوه مسلك إيش؟ يعتبره هو مسلك التوسط، فلم يجدوا مشقة ولا سهام ولا انقطاع ولا ترك العمل، ولم يضيعوا إيش؟ ما هو آكد من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. هذا واضح لما قال إيش؟ إنما عملوا التوسط، ثم قال بناء على أنهم عملوا بمحض السنة. طيب هذا أجل، لكن بعدها كان فيه أشبه من قبل الاستدراك لما قال وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال، يقول ما تقدم في السؤال والإشكال مما يظهر منه خلاف ذلك. نعم في في في السؤال جملة من الأحوال التي هي خلاف إيش؟ خلاف ماذا؟ خلاف السنة، ليس كذلك؟ يكون بعضهم مثلا يقوم الليل كله يعني أو يسرد الصيام، فقال عندك إيش؟ في قضايا أحوال. إيش معنى قضايا أحوال؟ يعني كان قضايا أحوال يقول هذه إيش؟ يعني كانها اجتهادات. كلمة قضايا أحوال جاء ما يوضحها في كلامه في الموافقات لما تحدث عن قريب من ذلك، لما كان يتحدث عن قضية مثلا بعض الصحابة وبعض السلف مثلا يعني كانوا يعني يمتنعون عن الترفه في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، وكلام عمر في قضية اللحم أكلما اشتهيتم اشتريتم، فلما ذكر هذا الاعتراض قال نفس العبارة، قال هذه حكاية أحوال، والاحتجاج بمجردها من غير نظر لا يجدي، ثم قال وهي معارضة مثلها في النقيض، وقد كان سلم يحب الحلوى والعسل ويأكل اللحم وكانت تعجبه إيش الذراع، أليس كذلك؟ وجاء ذلك عن كثير من السلف. فالمقصود أنه يقول حكاية أحوال، كان يقول ماذا؟ إيش مقصود بحكاية أحوال أو قضايا أحوال؟ نعم ليس إيه ليس هذا يعني تقول هو إيش اجتهاد لهم رضي الله عنه. هكذا الموافقات الأول 18 و100، الأول 18 و100. وقال يعني في أيضا يمكن توجيه للوجه الأول، قال العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقودة في حقهم فلم ينتهض النهي في حقهم. كذا الموافقات الثانية 41 و100. طيب انتهينا من الجواب الأول. الجواب الثاني أنه يقول يحمل هذا على أنه إيش أن ذلك يفعلونه إيش وقت النشاط، قال يحمل أنه يكون على البغالة هنا لكن على غير جهة الالتزام، فكان يقول هذا الإشكال اللي تريدونه علينا هو ليس كما يقال إيش ليس في محل النزاع، ليس في محل النزاع، لأنه مر بنا في صفحة 38 طبعة مشهور لما ذكر عشان نرجع بس حتى نتذكرها، لما قال المؤلف رحمه الله في الأخذ بتطوعات قال أحدها أنها تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، فتارة ينشط وتارة لا ينشط، وكون مثل يفعلها وقت النشاط دون النشاط دون الفتور فهذا لا إشكال فيه، لأن لو قلنا عليه لو صار في ثمة عتاب أو نحو ذلك صار النفل ماذا؟ صار النفل واجبا، ليس كذلك؟ أي نعم. فهو الآن يحمل هذا التطوع الذي مثلا نقل عن بعض السلف وكونه مثلا يعني شددوا في هذا الباب أن هذا وقت إيش؟ وقت نشاطه وليس إيش من باب الالتزام، لا بالنذر ولا بالالتزام الذي إيش الذي إيش يعني يلزمون به أنفسهم. هذا الوجه الثاني. سم إيش هذا الوجه الثاني؟ يقول ما عشت في إيه؟ التزم على الدوام. يعني قصدك يعكر عليه ولا يؤيد؟ انهم ما التزموا كالتزام ابن عبد الله بن عمر بقوله ما عشت. يعني قصدك ان ما نقل عن عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر وسائر الصحابه ما نقل عن ذلك. يعني هذا يحتمل صحيح. يحتمل. طيب هنا لما قال رحمه الله ولا يعترض أو لا ولا يعترض أو لا يعترض هذا المأخذ أو لا يعترض هذا المأخذ بقول سلم أحب الأعمال الله ما داوى يصعب وإن قل، وأنه كان عمله ديمة لأنه محمول على العمل الذي يبدو الله أعلم، لأنه محمول على العمل الذي إيش لا يشق به الدواء، لأنه مكتوب عندك يشق، لكن الآن مقتضى السياق يبدو لي الله أعلم أنه هذا أحب العمل إذا كان إيش إذا كان شاقاً غير شاق لا يشق. أي نعم، فالصواب كما في الطبعة الأخرى في طبعة الرضا لأنه محمول على العمل الذي لا يشق فيه الدواء. طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث واضح وبين أن دخول المشقة أمر إيش أمر نسبي إضافي، فما كان مشقة عليك هو إيش بالنسبة لهم إيش في غاية اليسر والسهولة بالنسبة لهؤلاء. هذا الجواب الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وذكره أيضا في الموافقات الثاني 41 و100، وذكر هذا يشهد له إيش حديث إني لست كهيئتكم، قضية مثلا عبد الله بن الزبير وغيره من السلف كانوا يواصلون وكان يعني لا يضح قدراتهم ولا طاقاتهم، هذا جاءت هذا الرياضة. الوجه الرابع الذي يمكن يضاف في هذا المقام ما قاله بالجوزي في تلبيس إبليس، يقول فإن قال قائل قد رويت لنا أن جماعة من السلف كانوا يحيون الليل يعني يحيون الليل كله، فالجواب أولئك تدرجوا حتى قدروا على ذلك، يقول تدرجوا يعني. قال وكانوا على ثقة من حفظ صلاة الفجر في الجماعة، وكانوا يستعينون بالقائلة مع قلة المطعم، وصح لهم ذلك. ثم قال ثم لم يبلغنا عليه وسلم أنه سهر ليلة لم ينم فيها، فسنته هي المتبوعة. هكذا في تلبيس إبليس الطبعة القديمة صفحة 58 و100. الشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر تذكرون في قاعدة جليلة في التوسط الوسيلة ذكر بعض مرويات حديث الأعمى عثمان بن حنيف، وأن في رواية جاءت عن عثمان وأنه من اجتهاده، ذكر جملة من اجتهادات الصحابة في في في في العبادات أو في غيرها، ثم قال هالعبارة الجامعة، قال سائر ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات لا تثبت به الشريعة إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن مسلم يخالفه لا يوافقه، يبقى هذا لا تثبت به الشريعة إذا كان جمهور الصحابة لا يعني لم ينقل عنه ذلك، وأيضا ما جاء عن مسلم. إلى أن قال ولم يكن فعله سنة، فعل هذا الصحابي لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غاية أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا في قاعدة جليلة صفحة 19 و100 تحقيق الشيخ ربيع. فطبعا يمكن كلام ابن رجب عفوا كلام بالجوزي وكلام شيخ الإسلام هو عموما في هذه الأثار، لأن دائما يرد فيها السؤال جاءت أثار على الصحابة أو السلف وبعض العباد في هذا الاجتهاد الذي ما جاءت به السنة، فإضافة الأجوبة الثلاث يأتي الجواب أنه يبقى إيش السنة هي هي, هي هي هي هي الأصل، هي الأصل كما سمعنا من كلام ابن الجوزي وكلام شيخ الإسلام، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في يعني أنه يبقى الأصل إيش هو إيش اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لعلنا نقف عند هذا يعني وقفنا عند المقطع. لكن هنا في عبارة شيخ الإسلام في الفتاوى قريبة من قضية ال الموضوع، لما قال لما جاء الكلام عن سرد الصيام وصيام الدهر سوى يومي العيد ويوم التشريق وقيام جميع الليل، هل هو مستحب؟ قال كما ذهب إليه العباد والصوفية، أو هو مكروه كما دلت عليه السنة، أو هو مكروه كما دلت عليه السنة. نعم، وإن كان جائزا اللي هو هذا الصيام، لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل، وقيام ثلث الليل أفضل، يعني كون يقوم ثلث الليل أفضل من إيش من ماذا من أن يقوم الليل كله. هكذا في الفتاوى العاشرة 93-300. لا ننسى نشير ولو هذا يعني هي فائدة أنه في الواقع أن كون واحد ينام ثم يقوم هذا من جهة المجاهدة إيش أشد، أليس كذلك؟ أشد يعني كون الإنسان مثلا يعني يترك فراشه ويتوضأ ويصلي، يعني قد تجد فيه من المجاهدة ما لا تجد مثلا في مثل هذا القيام. وهذا الذي أشار له بعض غير واحد من العلم في قضية صيام داود، أن صيام داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوم، فيه من المشقة ما ليس فيه في ماذا؟ في صيام الدهر كله. لعلي أقرأ عليكم بس هذا النقل المفيد الذي ذكر غير واحد، ذكر الحافظ ابن رجب وغيره، يقول ابن رجب قال سلم صيام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني أنه لا يجد مشقة الصيام ولا فقد الطعام والشراب، ولا فقد الطعام والشراب والشهوة، لأنه صار الصيام له عادة مألوفة، فربما تضرر بتركه، ربما تضرر بتركه إيش؟ الصيام. فإذا صام وأفطر حصل له بالصيام مقصوده، هكذا في لطائف المعارف 30 و100. ونفس الكلام قال يعني اللي هو ابن حجر رحمه الله لما قال صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق، إلى أن قال ومن اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه، بل تضعف شهوته عن الأكل ويألف تناوله في الليل. وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أي صيام داود أشق الصيام، أن صيام داود هو إيش؟ أشق الصيام، كذا في الفتح 24 و200. طيب نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث أنه كان ينام كيف؟ في نفس الصيام، في نعم إيه، ويقوم وينام نعم ينام سدسه. الله المستعان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، داود عليه السلام كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل وهو أفضل القيام، ولا يدل على أن القيام أكثر من النوم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، يعني قليل هو النوم، قيام داود قيام هو النصف، النوم هو النصف. على كل يعني أنا ما عندي شيء في الآية، لكن من المعلومة عند الجميع أن ما جاء بالقرآن تأتي السنة بإيش؟ السنة تبينها، أليس كذلك؟ فما جاء يعني مجملا في القرآن في قضية تحديد الليل جاء في السنة، أنا أسلم كان يقوم إيش؟ كان يقوم ثلث الليل، أليس كذلك؟ يعني والله أعلم.